لا هذا شيء على مسلم لا صلى عليه ولا يكفر ولا يغسل ولا صلى على المسلمين الذي يفعل الجن ويكون الاولياء او اهل القبور يستغيثون بهم او ينذر لهم هذا الشيء لكن الجاهليه بجهل